علم التدجيل أو كيف تخلق طقساً بخمس خطوات سهلة. عند بحثك كما ينبغي عن طرق تكسبك أكبر قدر من السلطة بأقل قدر من الجهد، فسوف تجد أن خلق أتباع طقوسيين هو واحد من أكثر الطرق فاعلية، ذلك أن امتلاك عدد كبير من الأتباع يفتح كل أنواع الإمكانيات للخداع، فلن يقتصر الأمر على عبادتك من قبل هؤلاء الأتباع، بل إنهم سيدافعون عنك ضد أعدائك وسيطلعون طوعا بالعمل على إغواء الآخرين بالانضمام إلى مذهبك الطقوسي الناشئ، وسيرفعك هذا النوع من السلطة إلى مملكة أخرى، فلا تعود مضطرا إلى الكفاح أو استخدام حيلة أو ذريعة لفرض إرادتك، لأنك تصبح معبودا معصوما من الخطأ. وقد تظن أن خلق مثل هؤلاء الأتباع مهمة هائلة الضخامة، ولكنها في الواقع بسيطة نسبيا، ذلك أننا كبشر لدينا حاجة ماسة إلى الإيمان بشيء، أي شيء، وهذا يجعلنا شديدي السذاجة، فنحن ببساطة لا نتحمل فترات طويلة من الشك أو من الفراغ الناجم عن انعدام ما نؤمن به. فإذا أدليت أمامنا قضية جديدة أو إكسيرا أو مخططا للإثراء السريع أو آخر توجه تقني أو حركة فنية، فسنقفز من الماء دفعة واحدة لالتقاط الطعم. انظر إلى التاريخ، إن وقائع الاتجاهات والطقوس التي اجتذبت جموعا كبيرة من الأتباع يمكن أن تملأ مكتبة، وبعد بضعة عقود أو سنوات أو أشهر فإنها بصورة عامة تبدو سخيفة، ولكنها في وقتها تبدو جذابة ومتسامية بل وسماوية. وفي غمرة اندفاعنا للاعتقاد بأي شيء، فإننا نصنع قديسين وحالات إيمان من لا شيء، فلا تدع هذه السذاجة تذهب هدرا، واجعل نفسك موضع العبادة، واجعل الناس يشكلون طائفة طقوسية من حولك. لقد أتقن الدجالون الأوروبيون الكبار فن تجميع المعجبين الطقوسيين حولهم في القرنين 16 و17، فقد كانوا يعيشون كما نعيش نحن اليوم في فترة تحول انتقالية، وكان الدين المنظم آخذا في الأفول والعلم آخذا في الصعود، وكان الناس يائسين في بحثهم المتشوق للالتفاف حول دعوة جديدة يؤمنون بها، وقد بدأ الدجالون كباعة متجولين للأكاسير الصحية والمركبات الكيميائية التي تختصر الطريق إلى الثراء، وكانوا يتحركون بسرعة من مدينة إلى أخرى فيركزون على المجموعات الصغيرة حتى يعثروا صدفة على حقيقة من حقائق الطبيعة البشرية، وكلما كبرت المجموعة التي يحشدونها حول أنفسهم كان ذلك يجعل ممارستهم للخداع أسهل. وهكذا كان الدجال يوقف نفسه على منصة خشبية عالية، ومن هنا جاءت عبارة الواقف على المنبر كوصف للدجالين، وتحتشد الجموع حول الدجال، والناس في ظروف التجمع هذا يكونون أكثر تأثرا بالعواطف وأقل قدرة على المحاكمة العقلية، ولو خاطبهم الدجال بشكل انفرادي فلربما وجده كل منهم سخيفا، ولكنهم عندما يضيعون وسط الجموع فإنهم يقعون في المزاج الجماعي للانتباه المشدود المشدوه، ويصبح من المستحيل عليهم أن يجدوا مسافة يبتعدون بها عن المعمعة ليرتابوا، وتختفي أي نواقص أو عيوب في أفكار الدجال في غمرة حماس الجموع، فالعاطفة الثائرة والحماس يكتسحانهم كالعدوى، بل يكون رد فعلهم عنيفا ضد أي شخص يجرؤ على نشر بذور الشك، وعن طريق الدراسة الواعية المتعمدة لهذه الحركة على مدى عقود من التجربة، وكذلك التكيف للأوضاع عند حدوثها، أتقن الدجالون علم اجتذاب الجمهور والاحتفاظ به مشدودا وقولبته إلى أتباع وتحويل الأتباع إلى طائفة طقوسية. وقد تبدو أحابيل الدجالين اليوم طريفة وغريبة، ولكن لا يزال بيننا ألوف من الدجالين يستخدمون الطرق المجربة الصحيحة التي حسنها أسلافهم قبل قرون، فلم يغيروا سوى أسماء الأكاسير وحدثوا مظهر طقوسهم وجددوه، ونحن نجد هؤلاء الدجالين المحدثين في كل ميادين الحياة، في التجارة والأزياء والسياسة والفن، ولعل كثيرين منهم يتبعون تقاليد الدجل دون أن تكون لديهم أي معرفة بتاريخه، ولكنك تستطيع أن تكون أكثر منهجية وتعمدا، فاتبع ببساطة الخطوات الخمس التي أتقنها أسلافنا الدجالون على مدى السنين لتكوين الطوائف الطقوسية. الخطوة الأولى: أبقي الأمر غامضا، أبقي الأمر بسيطا. لكي تخلق طائفة طقوسية يتعين عليك أولاً أن تجتذب الاهتمام، وينبغي ألا تفعل ذلك بالأعمال التي هي واضحة وسهلة القراءة، ولكن من خلال الكلمات التي هي ضبابية وخداعة. ويجب أن تتضمن خطبك ومحادثاتك ومقابلاتك الأولى عنصرين هما: الوعد من جهة بشيء عظيم وتحويلي، والغموض الكلي من جهة أخرى، فهذا المزيج سيحرك كل أنواع الأحلام الغائمة في نفوس مستمعيك الذين يربطون الأمور بطرائقهم الخاصة ويرون ما يريدون أن يروه فقط. ولجعل غموضك جذابا استخدم كلمات ذات طنين عظيم ولكن معناها غائم، كلمات مليئة بالحرارة والحماس، فالعناوين البراقة للأشياء البسيطة قد تساعد، وكذلك استخدام الأرقام وخلق كلمات جديدة لمفاهيم غامضة، فهذا كله يخلق عنك الانطباع بأن لديك معرفة متخصصة ويضفي على أقوالك قشرة من العمق. وبالأسلوب نفسه حاول أن تجعل موضوع طقوسك جديداً وطازجاً بحيث لا يفهمه إلا قليلون، فإذا طبقت ذلك بشكل صحيح فإن مزيج الوعود الغامضة والمفاهيم الغائمة والجذابة معاً والحماس الناري سوف تثير نفوس الناس، وبذلك تتشكل حولك مجموعة. وإذا تحدثت بغموض مفرط فلن تكون لك مصداقية، ولكن الأخطر من ذلك أن تكون دقيقا، فإذا أوضحت للناس بالتفصيل الفوائد التي سيكسبونها من اتباع مذهبك فسوف يتوقعون منك أن ترضيهم. وينبغي أن تكون دعوتك بسيطة، فذلك من مستلزمات غموضها، فمعظم مشاكل الناس لها أسباب معقدة كالاضطراب العصبي الوظيفي العميق الجذور، والعوامل الاجتماعية المترابطة فيما بينها، وهي جذور تعود إلى الزمن الماضي، والكشف عنها صعب للغاية، غير أن قليلين فقط لديهم الصبر على التعامل مع ذلك كله، فمعظم الناس يريدون أن يسمعوا أن حلاً بسيطاً سيعالج مشاكلهم. إن القدرة على تقديم مثل هذا الحل ستعطيك سلطة عظيمة وتخلق لك أتباعاً، وبدلاً من شروح الحياة الحقيقية المعقدة عد إلى الحلول البدائية لأسلافنا للمعالجات الشعبية الريفية العتيقة لأنواع الترياق الغامض الشافي لجميع العلل. الخطوة الثانية: ركز على البصري والحسي أكثر من الفكري. وعندما يبدأ الناس في التجمع حولك فسوف يظهر خطران: هما السأم والتشكك، فالسأم سيجعل الناس يذهبون إلى مكان آخر، أما التشكك فسيتيح لهم مسافة من الابتعاد تجعلهم يفكرون بشكل عقلاني في أي شيء تعرضه عليهم، مما يقشع الضباب الذي كنت قد خلقته بتفنن، فتنكشف أفكارك على حقيقتها، فأنت إذن بحاجة إلى تسلية السائمين وإبعاد المتشككين الساخرين. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال المسرح أو الأدوات التي من نوعه. أحط نفسك بالبذخ، ودوخ أتباعك بالروعة البصرية، واملأ أعينهم بالمشهد الآسر الأخاذ، لأن ذلك لن يقتصر على منعهم من رؤية سخف أفكارك والثقوب في نظامك الاعتقادي، بل إنه سيجتذب المزيد من الاهتمام والمزيد من الأتباع. توجه إلى حواسهم جميعاً، استخدم البخور للرائحة والموسيقى الهادئة للسمع والخرائط والرسوم البيانية الملونة للعين، بل لعلك تدغدغ الذهن ربما باستخدام أدوات أو أجهزة تكنولوجية جديدة تعطي مذهبك الطقوسي مسحة علمية كاذبة ما دمت لا تجعل أي شخص يفكر. واستخدم ما هو غريب من الثقافات النائية والعادات الغريبة لخلق تأثيرات مسرحية، ولجعل أكثر الأمور تفاهة وابتذالا تبدو علامات أو إرهاصات بشيء فوق العادة وخارجا على المألوف. الخطوة الثالثة: اقتبس أشكال الدين المنظم لهيكلة المجموعة، وعند نمو أتباعك المذهبيين يحين الوقت لتنظيمهم كطائفة طقوسية، فأوجد طريقة متسامية ومريحة، فلطالما كانت للأديان المنتظمة سلطة لا تنازع على أعداد كبيرة من البشر، ولا تزال لها مثل هذه السلطة حتى في عصرنا المفروض أنه علماني. وحتى إذا كان بريق الدين قد خبى إلى حد ما، فإن أشكاله لا يزال يرن فيها صدى النفوذ والسلطة، فمن الممكن استغلال التداعيات الشامخة والمقدسة للدين المنظم استغلالا لا نهاية له. فاخلق طقوسا لأتباعك، ونظمهم في مراتب تجعل لهم صفوفا ودرجات من القداسة، وامنحهم أسماء وألقابا تتردد فيها أصداء المعاني الدينية الإضافية، واطلب منهم تضحيات تملأ خزائنك وتزيد سلطتك. ولتأكيد الطبيعة شبه الدينية لما تجمعه، تحدث وتصرف كأنك نبي، فأنت في آخر الأمر لست دكتاتورا بل كاهن ومرشد روحي وحكيم وعراف أو أي كلمة أخرى تخفي سلطتك الحقيقية في ضباب الدين بشكل فضفاض. الخطوة الرابعة: موه مصادر دخلك، وبعد تنامي جماعتك وقيامك بهيكلتها على شكل طائفة طقوسية وشروع خزينتك في الامتلاء بأموال أتباعك، فإن عليك ألا تبدو أبدا متعطشا للمال والسلطة التي يأتي بها، بل يجب عليك في هذه اللحظة بالذات أن تموه مصادر دخلك. إن أتباعك يريدون أن يؤمنوا بأنهم إذا اتبعوك فإن جميع أنواع الأشياء الطيبة ستقع في حجورهم، وبإحاطة نفسك بالفخفخة تصبح برهاناً حياً على سلامة نظامك الاعتقادي. فلا تكشف قط عن كون ثروتك قد جاءت في الحقيقة من جيوب أتباعك، وبدلاً من ذلك اجعلها تبدو وكأنها ناجمة عن صحة أساليبك وصدق معاملتك، فأتباعك سيقلدون كل حركة من حركاتك اعتقادا بأنها ستجلب لهم النتائج نفسها، وسوف تعميهم حماستهم في هذا التقليد عن الطبيعة التجيلية لثروتك. الخطوة الخامسة: أقم حركية نحن ضدهم، فإذا صارت جماعتك كبيرة ومزدهرة ومغناطيسا يجتذب المزيد من الجزئيات، غير أنك إن لم تكن حريصا فإن الجمود سيبدأ في التسلل إلى صفوف حركتك، ويبدأ الوقت والسأم في سلب جماعتك جاذبيتها. ولإبقاء أتباعك متحدين، يجب عليك عندئذ أن تفعل ما فعلته الأديان وأنظمة الاعتقاد جميعا من قبل. أولاً، تأكد من كون أتباعك يؤمنون بأنهم جزء من ناد خصوصي مقصور عليهم وحدهم، توحدهم رابطة من الأهداف المشتركة، ومن ثم لتقوية هذه الرابطة اصنع أو افتعل فكرة وجود عدو مراوغ مصمما على تدميركم، وأن هناك قوة من غير المؤمنين مستعدة لعمل أي شيء لإيقافكم. ويمكن وصف أي شخص خارجي يحاول فضح الطبيعة الدجلية لنظامك الاعتقادي بأنه عضو في تلك القوة المراوغة المنحرفة. فإن لم يكن لك أعداء فاخترع عدوا، لأنك إذا قدمت لجماعتك دمية من قش يوجهون إليها ردود أفعالهم فإنهم سوف يتماسكون ويتلاحمون، فلديهم دعوتك ليؤمنوا بها والمارقون ليدمروهم. مراعاة القانون. المراعاة الأولى: في سنة 1653 زعم رجل من ميلانو في 27 من عمره يدعى فرانسيسكو جوزيبي بوري أنه شاهد رؤيا وراح يطوف في المدينة يخبر الناس جميعا أن الملك الكبير ميكائيل قد تراءى له، وأعلن أنه قد اختير ليكون القائد العام لجيش البابا الجديد الذي سيكون من شأنه أن يسيطر على العالم ويعيد إليه حيويته. كما كشف الملك بأن بوري صارت لديه قدرة على رؤية ما في نفوس الناس، وأنه سوف يكتشف حجر الفلاسفة قريبا، وهي مادة بحث الناس عنها طويلا ويمكنها تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب. وقد تأثر الأصدقاء والمعارف الذين سمعوا بوري يشرح لهم رؤاه بعد أن شهدوا التغير الذي طرأ عليه، ذلك أنه كان قد خصص حياته في السابق لمعاقرة الشراب ومعاشرة النساء وتعاطي الميسر، فتخلى عن ذلك كله وانغمس في دراسة الكيمياء والحديث عن التصوف ومسائل السحر والتنجيم. وكان ذلك التحول مفاجئا ويشبه المعجزة، وكانت كلمات بوري مليئة بالحماس إلى درجة أنه بدأ يخلق أتباعا. ولسوء الحظ بدأت محاكم التفتيش الإيطالية تلاحظه كذلك، وكانت تقيم الدعاوى على كل من يتعاطى السحر والتنجيم، وهكذا غادر إيطاليا وراح يجوب أوروبا من النمسا إلى هولندا مخبرا الجميع بأن كل من يتبعه فسوف يمنح كل الغبطة. وكان يجتذب أتباعا حيثما أقام، وكانت طريقته بسيطة، إذ يتحدث عن رؤياه التي تنامت بدخول المزيد من التفاصيل المنقحة إليها شيئا فشيئا، وعرض أن ينظر إلى داخل روح كل من يؤمن به ويصدقه، وكان هؤلاء كثيرين، فكان يبدو وكأنه في غيبوبة ويحدق في التابع الجديد عدة دقائق، ثم يزعم أنه قد شاهد روح ذلك الشخص ومدى تنوره وإمكانيته للوصول إلى العظمة الروحية. فإن كان فيما يراه شيء واعد، ضم ذلك الشخص إلى نظام أتباعه الآخذ في التنامي، وكان ذلك شيئا مشرفا له حقا. وكان في نظامه الطقوسي 6 درجات، يعين التلاميذ في كل منها حسب ما يلمح بوري في أرواحهم، وبالعمل والإخلاص الكلي للطائفة يمكنهم التخرج بالصعود إلى مرتبة أعلى. وكان بوري الذي أسموه صاحب السمو والدكتور العالمي يطالبهم بأشد الأيمان صرامة أن يحلفوا على ملازمة الفقر، وكان واجبهم هو إعطاؤه كل ممتلكاتهم وأموالهم، ولكنهم لم يكونوا يبالون بذلك، لأن بوري قال لهم: سوف أصل قريباً في دراساتي الكيميائية إلى خاتمة سعيدة باكتشاف حجر الفلاسفة، وبهذه الوسيلة سيكون لدينا جميعاً كل ما نرغب فيه من الذهب. ومع تعاظم ثروته، بدأ بوراي يغير طراز حياته، فكان يستأجر أروع شقة في المدينة التي استقر فيها مؤقتاً، ويؤثثها بأفخر الأثاث والرياش والتحف التي بدأ يقتنيها، وكان يطوف شوارع المدينة في عربة مرصعة بالمجوهرات تجرها ستة خيول سوداء رائعة، ولم يكن يبقى مدة مفرطة الطول في مكان واحد، وعندما اختفى قائلا إنه يملك أرواحا أخرى سيضمها إلى قطيعه، لم يزد غيابه سمعته إلا تناميا، وصار مشهورا رغم أنه في الواقع لم يفعل شيئا واحدا ماديا ملموسا على الإطلاق. ومن جميع أنحاء أوروبا جاء العميان والمقعدون واليائسون لزيارة بوراي، لأن الشائعات قد انتشرت بأن لديه قوى شافية، ولم يكن يطلب أجرا على خدماته، مما جعله يبدو أكثر روعة وغرابة، بل لقد زعم بعضهم أنه قد اجترح معجزات علاجية في هذه المدينة أو تلك. وعن طريق الإشارة إلى منجزاته بالتلميح فقط شجع خيال الناس لتضخيمها إلى أبعاد خيالية. وعلى سبيل المثال، فإن ثروته جاءت في الواقع من المبالغ الطائلة التي كان يجمعها من مجموعته المختارة من التلاميذ أو الأتباع الأغنياء على نحو متزايد، ومع ذلك فقد افترض الناس أنه في الحقيقة قد أتقن استخدام حجر الفلاسفة، واستمرت الكنيسة تطارده وتستنكر ممارسته للهرطقة والسحر. وكان رد بوراي على هذه الاتهامات هو الصمت المهيب، مما عزز سمعته وجعل أتباعه أكثر تحمساً في عاطفتهم المؤيدة له، لاعتقادهم أن العظماء فقط هم الذين يتعرضون للاضطهاد رغم كل شيء. فكم من الناس فهموا السيد المسيح في زمانه؟ لم يكن بوراي مضطراً لقول كلمة واحدة، وهكذا راح أتباعه يسمون البابا المسيح الدجال. وراحت سلطة بوراي تنمو وتنمو إلى أن غادر مدينة أمستردام ذات يوم، حيث كان قد استقر لفترة وهرب سرا بمبالغ هائلة من الأموال والمجوهرات الماسية التي كان قد ائتمن عليها، وكان قد زعم بأنه يستطيع إزالة العيوب من قطع الماس بقوة ذهنه الموهوب. أما الآن فقد صار هاربا مطاردا، وأخيرا لحقت به محاكم التفتيش، فقضى السنوات العشرين الأخيرة من حياته سجينا في روما، ولكن الإيمان بقواه السحرية والتنجيمية كان عظيما إلى درجة أنه ظل إلى يوم وفاته يتلقى زيارات من الأثرياء المؤمنين به، وكانت من بينهم كريستينا ملكة السويد، فزودوه المال والمواد، وبذلك أتاحوا له أن يستمر في بحثه عن حجر الفلاسفة المراوغ. التفسير: يبدو أن بوراي كان قبل تشكيل طائفته قد عثر بالصدفة على اكتشاف عام، فقد تعب من حياة الغواية فقرر التخلي عنها وتكريس نفسه للسحر والتنجيم الذي كان من اهتماماته الأصيلة. ولكن لابد أنه قد لاحظ أنه عندما أشار إلى التجربة الصوفية بدلا من الإرهاق الجسدي كمصدر لتحول حياته، فقد أراد الناس من كل الطبقات أن يسمعوا منه المزيد، وأدرك السلطة التي يمكن أن يكسبها إذا عزى التغير إلى شيء خارجي وغامض، فذهب إلى أبعد من ذلك برؤاه المصطنعة، وكلما كانت الرؤية أعظم وزادت الأضاحي التي راح يطلبها كانت قصته تبدو أكثر إثارة للإعجاب والتصديق. تذكر، لا يهتم الناس بالحقيقة عن أسباب التغير، فهم لا يريدون أن يسمعوا أنه جاء من العمل الشاق أو من أي شيء عادي مبتذل كالإرهاق أو السأم أو الاكتئاب، بل هم شديدو التعطش للإيمان بشيء حالم أو من خارج هذا العالم. إنهم يريدون أن يسمعوا عن الملائكة والتجارب الخارجة عن الجسد، فأشبع رغباتهم ولمح إلى المصدر الصوفي لتغيير شخصي. لف تجربتك بألوان أثيرية وتكيف لحاجات الناس، فالمسيح يتعين عليه أن يعكس رغبات أتباعه. واستهدف الأعالي دائما، وكلما كان وهمك أكبر وأجرأ كان ذلك أفضل. المراعاة الثانية: في منتصف القرن الثامن عشر انتشرت شائعة في صفوف المجتمع الراقي في أوروبا أن طبيباً ريفياً سويسرياً يدعى مايكل شوباش كان يمارس نوعاً مختلفاً من الطب، فيستعمل القوى العلاجية في الطبيعة لإحداث شفاء أشبه بالمعجزة. وسرعان ما بدأ الأغنياء من جميع أنحاء القارة بأمراضهم الخطيرة والطفيفة على حد سواء يتقاطرون إلى قرية لانغنو حيث كان شوباش يعيش ويعمل في جبال الألب. وأثناء صعودهم المجهد عبر الممرات الجبلية كانوا يشاهدون أروع المناظر الطبيعية التي تستطيع أوروبا تقديمها، وما إن يصلوا إلى لانغنو حتى يكونوا قد شعروا بالتحول وبأنهم آخذون في التماثل للشفاء. وكان شوباش الذي صار يعرف ببساطة باسم الطبيب الجبلي يملك صيدلية صغيرة في البلدة، فصار هذا المكان مشهدا حاشدا تماما، إذ راحت جموع من الناس من بلدان مختلفة تزدحم في الغرفة الصغيرة التي تصطف على جدرانها زجاجات ملونة مليئة بالأدوية العشبية. وبينما كان معظم أطباء ذلك العصر يصفون تراكيب كريهة الرائحة تحمل عناوين لاتينية غير مفهومة كتلك الأسماء التي لا تزال الأدوية تحملها على الأغلب، كانت أدوية شوباش تحمل أسماء مثل زيت الغبطة أو قلب الوردة أو ضد الوحش، وكان طعمها حلوا ولذيذا. وكان على زوار لانغنو أن ينتظروا بصبر ريثما تتاح لهم زيارة الطبيب الجبلي، لأن نحو 80 رسولا كانوا يصلون إلى الصيدلية كل يوم حاملين قوارير من البول من جميع أنحاء أوروبا. فقد كان شوباش يزعم أنه يستطيع تشخيص المرض من النظر ببساطة إلى عينة من البول وقراءة وصف مكتوب للوجع، وكان بالطبع يقرأ الوصف المكتوب بعناية شديدة قبل أن يصف الدواء. وعندما كان يحصل على دقيقة من الفراغ، فقد كانت عينات البول تستغرق الكثير من وقته، كان يستدعي الزائر إلى مكتبه في الصيدلية ثم يفحص عينة بوله موضحا أن مظهره يدله على كل ما يريد معرفته. وكان يقول إن أهل الريف لديهم إحساس بهذه الأشياء، إذ إن حكمتهم تأتي من عيشتهم البسيطة وحياتهم شبه الإلهية التي ليس فيها شيء من تعقيدات حياة الحضر في المدن. وكانت هذه الاستشارة الشخصية تشمل أيضا نقاشا حول الطريقة التي يستطيع بها المرء أن تجعل روحه تنسجم مع الطبيعة. وقد ابتكر شوباش أشكالا عديدة من المعالجة، كان كل منها يختلف اختلافا عميقا عن الممارسات الطبية المعتادة في زمانه. فكان على سبيل المثال يؤمن بالعلاج بالصدمة الكهربائية، ولأولئك الذين كانوا يتساءلون عما إذا كان ذلك متماشيا مع إيمانه بالقوة الشافية في الطبيعة، كان يوضح بأن الكهرباء ظاهرة طبيعية، وأنه لم يكن يفعل أكثر من تقليد قوة البرق. وقد زعم أحد مرضاه أنه مسكون بسبعة شياطين، فشفاه الطبيب بالصدمات الكهربائية، وبينما كان يعطيه تلك الصدمات كان يهتف بأنه يستطيع أن يرى الشياطين تتطاير من جسم ذلك الرجل واحدا إثر آخر، كما ادعى رجل آخر أنه ابتلع عربة قش مع سائقها وأنهما كانا يسببان له آلاماً كثيفة في صدره، واستمع إليه الطبيب الجبلي بصبر زاعماً أنه قادر على سماع فرقعة الصوت في بطن الرجل، ووعده أن يشفيه وأعطاه مسكناً ومطهراً مسهلاً. فنام الرجل على كرسي خارج الصيدلية، وعندما أفاق تقيأ، وبينما كان يتقيأ مرت من أمامه عربة قش مسرعة، وكان الطبيب الجبلي قد استأجرها لهذه المناسبة، وجعلته فرقعة صوتها يشعر أنه قد طردها من بطنه بطريقة ما تحت رعاية الطبيب. وعلى مدى الأعوام راحت شهرة الطبيب الجبلي تنمو، وصار ذو السلطة يستشيرونه، وحتى الكاتب جوته وجد طريقه إلى قريته، وأصبح ذلك الطبيب مركزاً لأحد طقوس الطبيعة، حيث كان كل شيء طبيعي يعتبر جديراً بالعبادة. وكان شوباش حريصاً على خلق تأثيرات يكون من شأنها إمتاع مرضاه وإلهامهم. وقد كتب أستاذ زاره ذات مرة: إن المرء قد يقف أو يجلس بصحبة الناس ويلعب الورق أحياناً مع امرأة شابة، وقد تقام حفلة موسيقية حيناً أو وليمة غداء أو عشاء حيناً آخر، وقد تقدم رقصة باليه حيناً ثالثاً، فحرية الطبيعة تتحد في كل مكان مع مسرات دنيا المجتمع الراقي. وإذا لم يكن الطبيب قادراً على شفاء أي مرض، فإنه يستطيع على الأقل أن يعالج الوساوس وحالات الاكتئاب. التفسير: بدأ شوباش حياته العملية كطبيب قروي عادي، وكان يستخدم في عيادته أحياناً بعض الأدوية الريفية التي ترعرع معها، والظاهر أنه قد لمس بعض النتائج، لأن تلك الصبغات العشبية وأشكال المعالجة الطبيعية سرعان ما صارت من اختصاصه. والواقع أن أشكال علاجه الطبيعية كانت لها بالفعل تأثيرات نفسية عميقة على مرضاه، وبينما كانت العقاقير العادية في ذلك الزمن تخلق خوفاً وألماً، كانت معالجات شوباش مريحة ومهدئة، وكان التحسن الناجم عنها في مزاج المريض عنصراً أساسياً في حالات الشفاء التي كان يحدثها. وقد آمن مرضاه بمهاراته إيماناً بلغ من عمقه أنه أيقظ إرادتهم لاستعادة صحتهم. فبدلاً من السخرية من شروحهم غير المعقولة لأوجاعهم، كان شوباش يستخدم وساوسهم لجعل الأمر يبدو وكأنه نفذ لهم علاجاً عظيماً. وتعلمنا حالة الطبيب الجبلي درساً ثميناً في خلق أتباع شبه طقوسيين. فأولاً يجب عليك أن تجد طريقة لشغل إرادة الناس ولجعل إيمانهم بقواك راسخاً إلى درجة أنهم يتخيلون كل أنواع الفوائد، فستكون لإيمانهم صفة تحقق ذاتها. ولكن عليك أن تتأكد من كونك أنت لا إرادتهم الخاصة الجالبة لهذا التحول، فأوجد الاعتقاد أو القضية أو الخيال لجعلهم يؤمنون بعاطفة حماسية جارفة، وسوف يتخيلون الباقي فيعبدونك باعتبارك الشافي والنبي والعبقري وأي شيء تحب. وثانياً، يعلمنا شوباش القوة الأبدية الدائمة للإيمان بالطبيعة وبالبساطة، فالطبيعة في الحقيقة ملأ بكثير مما هو مرعب كالنباتات السامة والحيوانات الشرسة والكوارث المفاجئة والطواعين. والإيمان بالصفة الشافية والمريحة في الطبيعة إنما هو في الحقيقة أسطورة مركبة وحلم خيالي، غير أن اللجوء إلى الطبيعة قد يجلب قوة عظيمة وخصوصا في الأوقات المعقدة والضاغطة، غير أن هذا اللجوء تنبغي معالجته على نحو صحيح. ابتكر نوعاً من مسرح الطبيعة تكون فيه أنت المخرج الذي ينتقي ويختار الصفات التي تلائم الخيالات الحالمة السائدة في عصرك. وقد أتقن الطبيب الجبلي ذلك الدور مستغلاً الحكمة المحلية والفطنة، فأخرج علاجاته وكأنها مقاطع مسرحية. فلم يتحد بالطبيعة، ولكنه بدلاً من ذلك قولب الطبيعة لجعلها شيئاً طقوسياً وتركيباً مصطنعاً، ولخلق تأثير طبيعي يتعين عليك في الواقع أن تعمل بجهد ومشقة، جاعلاً الطبيعة مسرحية ووثنية بشكل ممتع. وإلا فلن يلاحظ أحد شيئاً، فالطبيعة أيضاً يجب أن تتبع الاتجاهات وتكون تقدمية. المراعاة الثالثة: في سنة 1788 في سن 55 كان الطبيب والعالم فرانز ميسمر على مفترق طرق، فقد كان رائداً في دراسة المغناطيسية الحيوانية، الاعتقاد بأن الحيوانات فيها مادة مغناطيسية، وأن الطبيب أو الاختصاصي يستطيع إنجاز علاجات شافية كالمعجزات بالعمل في هذه المادة المشحونة، غير أن نظرياته في فيينا حيث كان يعيش جوبهت بالسخرية والتهكم من المؤسسة الطبية. ففي علاج النساء من التشنج كان ميسمر يزعم أنه حقق الشفاء في عدد من الحالات، وكان أكثر إنجازاته مدعاة للفخر هو إعادته للبصر لفتاة عمياء. ولكن طبيباً آخر فحص الفتاة قال إنها ظلت عمياء كما كانت، وهو تقويم وافقته عليه الفتاة نفسها. ورد ميسمر على ذلك بأن أعداءه مصممون على التشهير به عن طريق كسب الفتاة إلى صفهم، ولكن هذا الزعم لم يؤدي إلا إلى استدراج المزيد من السخرية. كان واضحاً أن أهل فيينا ذوي التفكير اليقظ المتزن ليسوا هم الجمهور الملائم لتلقي نظرياته، وهكذا قرر أن ينتقل إلى باريس ليبدأ من جديد، واستأجر شقة فاخرة في مدينته الجديدة وقام بتزيينها على نحو ملائم، فكان الزجاج الملون في معظم النوافذ يخلق شعوراً دينياً، بينما تنتج المرايا على جميع الجدران تأثيراً مغناطيسياً. وأعلن الطبيب أنه سيقدم في شقته عروضاً توضح قوى المغناطيس الحيواني، موجهاً الدعوة للمرضى والمكتئبين كي يستشعروا تلك القوة. وسرعان ما راح الباريسيون من كل الطبقات، ولكن الغالبية من النساء اللواتي كان يظهر أن الفكرة قد اجتذبتهن أكثر من الرجال يدفعون للدخول لمشاهدة المعجزة التي وعدهم بها ميسمر. وفي داخل الشقة كانت روائح براعم البرتقال والبخور الغريب تهب وتضوع من خلال فتحات تهوية خاصة، وبينما كان المبتدئون يدلفون إلى البهو حيث كانت تجارب العرض ستجري، سمعوا موسيقى قيثارة مع الأصوات المهدهدة لمغنية أنثى آتية من غرفة أخرى. وفي وسط البهو كانت هناك حاوية طويلة بيضوية مليئة بماء زعم ميسمر أنه قد تمت مغنطته، وكان هناك قضبان حديدية طويلة قابلة للتحريك ناتئة من ثقوب في غطاء الحاوية المعدني، وأعطيت للزوار تعليمات بأن يجلسوا حول الحاوية وأن يضعوا هذه القضبان الممغنطة على أجزاء أجسامهم التي فيها آلام أو مشاكل، ثم يشبكوا أيديهم بأيدي جيرانهم. وقد اقترب كل منهم من الآخر في جلوسه بالقدر المستطاع ليساعد القوة المغناطيسية على المرور بين أجسادهم، وأحياناً كانوا يربطون كل منهم إلى الآخر بحبال. ثم يغادر ميسمر الغرفة ويدخل مساعدو ممغنطين كلهم شباب وسيمون أقوياء البنية، ومعهم جرار زجاجية من المياه الممغنطة يرشون منها ويفركون السائل الشافي على أجسادهم فيدلكونه ليدخل في جلودهم ويحركونهم إلى حالة تشبه الغيبوبة. وبعد بضع دقائق تغلب على النساء حالة من الانفعال الهذياني، فيأخذ بعضهن في النحيب وبعض آخر في الصراخ وتمزيق شعرهن، بينما تشرع أخريات في الضحك بشكل هستيري. وفي أوج هذا الهذيان يعود مسمر إلى دخول البهو مرتديا ثوب حرير هفهافا مطرزا بورود ذهبية، ويحمل بيده عصا بيضاء ممغنطة، فيدور حول الحاوية ماسحا على أجساد المرضى ومهدئا لهم حتى يعود الهدوء. فكانت نساء كثيرات فيما بعد ينسبن السلطة والنفوذ اللذين يمارسهما عليهن إلى نظرته الثاقبة التي كن يعتقدن أنها تهيج أو تهدئ السوائل المغناطيسية في أجسادهن. وفي غضون أشهر من وصوله إلى باريس صار مسمر هو البدعة السائرة التي أقبل عليها الناس بحماس، وكان من بين مؤيديه ماري أنتوانيت نفسها ملكة فرنسا وزوجة لويس السادس عشر. وكما حدث في فيينا فقد أدانته كلية الطب الرسمية، ولكن ذلك لم يهم، فقد دفع له أتباعه من التلاميذ والمرضى مبالغ محترمة، ووسع مسمر نظرياته ليعلن أن البشرية كلها يمكن جعلها تعيش حالة انسجام عن طريق قوة المغناطيس. وكان لهذا المفهوم جاذبية كبيرة أثناء الثورة الفرنسية، وانتشر مذهب طقوسي أطلق عليه اسم المسمارية في طول البلاد وعرضها، وفي مدن كثيرة نشأت جمعيات الانسجام لتدلي بدلوها في التجارب المغناطيسية، وصارت لهذه الجمعيات شهرة سيئة فيما بعد، فقد أخذت تميل إلى الانقياد لمتحللين راحوا يحولون جلساتها إلى نوع من ممارسة الجنس الجماعي. وفي أوج شعبية مسمر نشرت لجنة فرنسية تقريراً مبنياً على خبرة سنوات من اختبار نظرية المغناطيسية الحيوانية، وكان الاستنتاج هو إن آثار المغناطيس على الجسد تأتي في الحقيقة من نوع من الهستيريا الجماعية والإيحاء الذاتي، وكان التقرير معززاً تعزيزاً جيداً بالوثائق، وقد حطم سمعة مسمر في فرنسا فغادرها وتقاعد، غير أنه لم تمض بضع سنوات حتى راح مقلدون له ينجمون في جميع أنحاء أوروبا، وانتشر المذهب الطقوسي المسماري من جديد، وكان عدد أتباعه أكثر من أي وقت مضى. التفسير: يمكن تقسيم حياة مسمر العملية إلى قسمين، فعندما كان في فيينا كان من الواضح أنه آمن بنظريته وفعل كل ما استطاع لإثباتها، ولكن خيبة أمله المتنامية وعدم موافقة زملائه جعلته يتبنى استراتيجية أخرى، فانتقل أولا إلى باريس حيث لا يعرفه أحد، وحيث وجدت نظرياته المتطرفة تربة أخصب، ثم توجه إلى حب الفرنسيين للمسرح والاستعراضات المشهدية، جاعلاً شقته نوعاً من العالم السحري الذي كانت حمولته الزائدة من الروائح والمناظر والأصوات تدخل زبائنه في غيبوبة. وكان الشيء الأهم منذ ذلك الحين فصاعداً لم يعد يمارس مغناطيسيته إلا على مجموعة من الناس، لأن المجموعة تعطي الجو الذي تكون للمغناطيسية فيه تأثيرها الصحيح والملائم، بحيث يعدي كل مؤمنا آخر فيتغلبون على أي فرد متشكك. وهكذا عبر مسمر من كونه مدافعا أكيدا عن المغناطيسية إلى دور الدجال الذي يستخدم كل أنواع الحيل والمكر والخداع للإمساك بالجمهور، وكانت أكبر خدعة هي استغلال الرغبات الجنسية المكبوتة التي تجيش كالفقاقيع تحت السطح في جو المجموعة. ففي المجموعة هناك تشوق للوحدة الاجتماعية، وهو تشوق أقدم من الحضارة يصرخ طلبا للاستيقاظ. ويمكن إدراج هذه الرغبة تحت قضية توحيدية، ولكن تحتها يوجد شهوة جنسية مكبوتة يعرف الدجال كيف يستغلها ويتلاعب بها لأغراضه الخاصة. وهذا هو الدرس الذي يعلمنا إياه مسمر: إن ميلنا للتشكك والمسافة التي تتيح لنا المحاكمة العقلية تتحطم كلها عندما ننضم إلى مجموعة، ذلك أن الدفء والعدوى في المجموعة يتغلبان على الفرد المتشكك. فهذه هي السلطة التي تكسبها من خلق طائفة طقوسية، وكذلك من استغلال ميول الناس الجنسية المكبوتة، حيث تقودهم إلى الاعتقاد بأن مشاعرهم المهتاجة هي إشارات لقوتك الصوفية. فأنت تكسب سلطة ليس لها مثيل بالتعامل مع رغبات الناس غير المتحققة لنوع من الوحدة الوثنية بالاتصال الجنسي المختلط والعلاقات غير الشرعية العشوائية. وتذكر أيضا أن معظم الطوائف المذهبية تمزج الدين بالعلم، فخذ آخر توجهات التكنولوجيا أو آخر بدعة مستحوذة على الناس وامزجها مع قضية نبيلة وإيمان صوفي وشكل جديد من أشكال الشفاء، وسوف تنفلت من عقالها تفسيرات الناس لمذهبك الطقوسي الهجين، وسوف يعزون إليك قوى لم تكن تفكر حتى في ادعائها لنفسك. صورة: المغناطيس قوة غير مرئية تجذب إليها الأشياء التي تصبح بدورها ممغنطة، فتجذب إليها قطعا أخرى، وتزداد القوة المغناطيسية للكل باطراد. ولكنك إذا أبعدت المغناطيس الأصلي فإن هذا الكل يتساقط متبعثرا، فأصبح أنت المغناطيس، القوة الخفية التي تجتذب خيالات الناس وتشدها معا، وما إن يتجمع حولك كالعنقود حتى تعجز كل القوى عن انتزاعهم بعيدا عنك. الشاهد: يحقق الدجال سلطته العظمى ببساطة عن طريق فتح إمكانية إيمان الناس بما هم مستعدون للإيمان به أصلا. فالناس الذين يصدقون لا يستطيعون أن يحافظوا على مسافة فاصلة، فهم يتجمعون حول صانع الأعاجيب ويدخلون في هالته الشخصية ويسلمون أنفسهم للوهم بجدية صارمة ثقيلة كالمواشي. غريت دي فرانسيسكو. الانقلاب: إن أحد أسباب خلق أتباع هو أن الجماعة كثيراً ما يكون التحايل عليها أسهل من خداع الفرد، كما أن ذلك يعطيك سلطة أكبر، غير أن السلطة تأتي مع خطر. فإذا كشفتك الجماعة فسوف تجد نفسك لا تواجه نفساً مخدوعة واحدة فحسب، بل حشداً غاضباً سيمزقك إرباً بحدة مماثلة للحدة التي اتبعوك بها ذات مرة. فقد كان الدجالون يواجهون هذا الخطر باستمرار، وكانوا دائما مستعدين للانتقال إلى خارج المدينة كلما اتضح بشكل حتمي أن أكاسيرهم ليس لها فاعلية وأن أفكارهم لم تكن سوى خدعة زائفة. فإذا كانت حركتهم مفرطة في بطئها فإنهم يدفعون حياتهم ثمنا لذلك، ذلك أنك عند تعاملك مع الجموع تلعب بالنار، ويجب عليك أن تبقي عينيك مفتوحتين باستمرار لرؤية أي شرارة شك وأي أعداء قد يقلبون الجمهور ضدك. فعندما تتلاعب بعواطف حشد من الناس عليك أن تعرف كيف تتكيف،

وأنه من أجل تأمين البيع يتعين عليه الحضور إلى الجناح في غضون يومين حاملاً شيكاً مصدقاً بمبلغ يزيد على ربع مليون فرانك، أي ما يعادل اليوم مليون دولار، وهو ربع الثمن الكلي. وعند تسليم الصك يتلقى الوثائق المؤكدة لملكيته لبرج إيفل. فتحمس السيد بي، إذ إنه سوف يذكر في التاريخ على أنه الرجل الذي اشترى ذلك المعلم اللعين وهدمه. ولكنه عندما وصل إلى الجناح وبيده الصك، كان الشك قد بدأ يراوده حول القضية برمتها. فلماذا يتم اللقاء في فندق بدلاً من مبنى حكومي؟ ولماذا لم يسمع شيئاً من مسؤولين آخرين؟ فهل هذه مكيدة؟ خديعة؟ وبينما كان يستمع إلى لاستيغ وهو يناقش ترتيبات تهديم البرج، تردد وفكر في الانسحاب، غير أنه أدرك فجأة أن المدير قد غير لهجته، وبدلاً من التحدث عن البرج راح يتذمر من قلة راتبه ومن رغبة زوجته في معطف فرو، وكم هو مثير للحمق أن يشتغل بمشقة دون أن يلقى تقديراً. وهكذا اكتشف السيد بي أن هذا الموظف الحكومي الكبير كان يطلب رشوة. فكان أثر ذلك عليه هو الشعور بالراحة وليس بالسخط، فقد تأكد أن لاستيغ حقيقي، إذ إنه في جميع مقابلاته السابقة مع الموظفين البيروقراطيين الفرنسيين كانوا يطلبون شيئا من الرشوة حتما، فعادت إليه ثقته بنفسه، فأعطى المدير عدة آلاف من الفرانكات ثم سلمه الصك المصدق، وفي مقابل ذلك تلقى الوثائق بما فيها استمارة بيع ذات منظر مثير للإعجاب، فغادر الفندق وهو يحلم بالأرباح والشهرة التي ستهبط عليه.